Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illa Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allah فيا رب صلي على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله الله على المصطفى صلاة تكون زخرا زخرا لنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا الله الله حمل زادي فعن حمل زادي أنا في غنى تكون أمانا لنا